بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلمنا في الفصل الأول والثاني عن العقيدة وعن مصادر العقيدة، وقلنا بأن أمر الاعتقاد يتعلق بالقلب، وأن الشريعة تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات. إلى اعتقاديات أي إلى اعتقاد، وإلى عمليات. فالاعتقاد مكانه القلب، والعمليات مكانه الجوارح. ونرى بأن غالبا الغيب محله القلب، والمشاهد محله الجوارح. وهذا القلب الذي هو يعد يعني قطعة صنوبرية صغيرة، يعني فيه من عظيم آيات الله عز وجل. يعني الإنسان حتى الطب الحديث يعني بلغ ما بلغ، وإلى الآن ما وصل إلى يعني حقيقة وكنه هذا القلب الصغير. يعني أذكر في محاضرة تقريبا للدكتور مجاهد أبو المجد، وهو أستاذ القلب في جامعة المنصورة، وكان جاءنا هنا في مطوبس وحاضر محاضرة في مسجد الفرقان، وتكلم فيها عن القلب وجاء بشرائح معينة. فمن ضمن ما قال لأن القلب يضخ، الضخ الذي يضخ في الشرايين والأوردة التي تمر في جسم الإنسان، ما هذه الشرايين والأوردة لو بسطت على سطح الأرض لبلغت من أطراف الأرض إلى أطرافها. يعني كل الشرايين الموجودة في جسمك هذه لو امتدت لبلغت أطراف الأرض إلى أطراف الأرض. يعني شوف كم آلاف من الكيلو مترات. وأيضا مما قال بأن القلب طبعا يضخ هذا، يعني شوف القوة التي تضخ هذه الكمية وهذه المسافة الكبيرة جدا المتشعبة في بدن الإنسان. وقال أيضا له مولدان للطاقة، مولد ثابت أساسي ومولد عند الأزمات يعطيه الطاقة التي يعني تعينه على الاستمرار والدقات وغيره. وإحنا قلنا بأن القلب غيب. طب سؤال، هل القلب غيب؟ غيب ولا مشاهد؟ ها؟ غيب طبعا، مش باين، لا يظهر. لكن مع البحث والكذا، والإنسان لما بيذبح ذبيحة ويرى هذه الأشياء، فبعد الغيب صارت إيه؟ صار مشاهد. فنفس القضية، يعني الإنسان يعقل، يعني غالبا هناك أمور في الدنيا غيب، يعني ربنا غيب. هل رأيت ربك؟ غيب، لكن ستراه في يوم القيامة. طيب هل رأيت نبيك؟ الصحابة رأوه، لكن أنا ما رأيته، لكن بالنسبة لي غيب، ولكن ستراه في يوم القيامة. طيب هل رأيت الجنة؟ هل رأيتها؟ لا ما رأيتها. هل رأيت النار؟ لا ما رأيتها، ولكن ستراها. طيب هناك في علامات وأشياء تدل على وجود الله عز وجل بلا رؤية. يعني رجل الأعرابي البدوي البسيط لما سئل كيف عرفت ربك، كيف عرفت ربك؟ طب ازاي عرفته؟ يعني مرة كنت أكلم شخص إنجليزي وكان ملحد، والمشكلة كان متزوج بامرأة نصرانية تثبت وجود الله عز وجل، هو كان منكر. فأسأله فقال فين هذا الله، أين أريني، أين فين هو؟ وكنا طبعا صغار، شباب صغار في المرحلة الثانوية تقريبا، وبدأ يأتي بأشياء يعني فيها نوع من الهبل. ومن نعم الله عز وجل أنني رأيت أن هذا الرجل صعد إلى الهرم، وبلغني أنه سقط ميت، مات من الهرم. فالشاهد هنا بأن الإنسان دائما لا ينكر غيب، وإذا جاءك خبر لغيب من ثقة لابد أن تصدقه. يعني نحن الآن جلوس، أقصى مكان للمشاهدة الجدر هذا والجدر هذا والجدر هذا. لو جاءك خبر من السوق قال السوق شخص يتشاجر مع شخص، هل هذا غيب أم مشاهد بالنسبة لك؟ هذا غيب، لكن هل تصدق؟ هل تصدق؟ إذا كان ثقة صادق، يعني مثلا واحد زي الشيخ صلاح كده نصدقه إن شاء الله، يقول كذا نصدق. لكن واحد لا ندري، قد يقع في النفس شيء الإنسان قد لا يصدق، فلابد أن يتحرى وقد تذهب بنفسك. فقضية أصحاب العقول الذين كفروا بالله عز وجل أنهم يعني استمتعوا بالحياة الدنيا وبلغوا بالدنيا إلى المنتهى وعلموا ظاهرا منها، فمن ثم لا يثبتون شيء إلا بالرؤية. يعني لما وصلوا مثلا بالمجهر ومش عارف إيه والعلم الحديث وهذه الأشياء، قال عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهذا شيء ظاهر بسيط قليل. فهذا الأعرابي البسيط قال البعرة تدل على البعير، والقدم يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل هذا على العليم الخبير؟ فدايما الإنسان يعني من نعم الله عز وجل عليه أن يعطيه أسباب ودلائل تزيده يقينا في الغيب. فكما قلت بأن القلب غيب وهو موضع الغيب، الإيمان غيب ولا مشاهب؟ الإيمان كله غيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره غيب. أما بالنسبة إلى أركان الإسلام ظاهر، الشهادة باللسان، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذه الأصول. فينبغي للإنسان دائما أن ينشط أمر الغيب، وكما قلت القلب هذا سر عظيم حوى كل شيء. وطبعا بعض الناس بيختلط عليه أمر العقل اللي هو الدماغ وأمر القلب، فمحتوى العلم والمعلومات جميعا القلب. أما بالنسبة للدماغ هو الذي يفصل ويفصل ويفصل ويبين ويجمع المعلومات ويدخرها ويرتبها ثم يرسلها إلى القلب، فمجرد العقل مجرد تنظيم للمعلومات. ولذلك كما قلنا التكليف يكون بإيه؟ بنضوج العقل الذي يوصل المعلومة تامة إلى القلب. فإذا بلغ العبد سن التكليف أي استوى عقله ونضج يكون مكلف، لأن يرسل المعلومة تامة إلى قلبه من إيمان أو من كفر. لو إنسان حصل خلل في عقل جنون، يبقى المعلومات إلى القلب مشوشة لا تصل، يبقى هل يلزم تكليف؟ لا يلزم تكليف. إنسان كان في جبل وما سمع بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونشأ على هذا ومات، هل يحاسب؟ لا يحاسب، لأنه غير مكلف، لم تصله الرسالة. وكما قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نبدأ في الفصل الثالث وهو في بيان الانحراف عن العقيدة وسبل التوقي منه، يعني كيف الإنسان يعرف أسباب الانحراف الذي وقعت فيه الأمم في الاعتقاد، ثم كيف الإنسان يحذر ويتوقى من هذه المخالفات. فالانحراف في العقيدة الصحيحة مهلكة وضياع، لأن العقيدة الصحيحة هي الدافع القوي إلى العمل النافع. وقلنا موضع العقيدة إيه؟ القلب، والقلب هو الذي يحرك الجوارح إما إلى خير وإما إلى شر. فإن كانت العقيدة والقلب سالم فعند ذلك يتحرك إلى الخير. والفرد بلا عقيدة صحيحة يكون فريسة للأوهام والشكوك التي ربما تتراكم عليه فتحجب عنه الرؤية الصحيحة لضروب الحياة السعيدة حتى تضيق عليه حياته، ثم يحاول التخلص من هذا الضيق بإنهاء حياته ولو بالانتحار. الحياة جعلها ربنا عز وجل مرحلة، وجعلها موطن لعمل الصالحات ولترك المنهيات، وجعل الإنسان يأخذ منها لذة بقدر سيره إلى الله عز وجل. فالإنسان إذا عرف قدر الحياة، عرف قدرها، لا يشعر منها بضيق ولا بشدة عيش ولا ببؤس ولا بشيء، إنما يمني نفسه بما له عند الله عز وجل في الجنة. طيب مشاكل الناس إيه؟ أنهم عقلوا معنى الدنيا، الدنيا من الدنو دنية قريبة، فغالب الناس ما عقلوا معنى الدنيا، فمن ثم انكبوا عليها وانشغلوا بها عن الآخرة، فمن ثم ضاقت نفوسه. والدنيا خسيسة لا تعطي إلا من على شاكلتها خسيس. ألا ترون أن أغنى أغنياء العالم من أين؟ غالبا من الكفار، كلهم كفار. ما فتحت الدنيا غالبا فتحا عظيما إلا للكفار، وربما لا تفتح إلا للنذر اليسير من الأبرار الأتقياء. لو جمعنا الأنبياء كم منهم كان غني؟ يمكن يعدون على الأصابع قل على رأسهم سليمان، والباقي يعني المسيح عيسى عليه السلام عاش 35 سنة ما كان يجد يأكل إلا أوراق الشجر، وهائم في الصحراء، ومعه ثوب جلد، إلى أن رفعه الله إلى السماء. ما ذاق في الدنيا لذة أبدا، وذلك يعده العلماء أفقر الأنبياء على الإطلاق هو عيسى عليه السلام. انظر إلى أتباعه الذين حرفوا دينه وغيروا ملته، هم أغنى أهل الأرض الآن، وهذا من المتناقضات العجيبة اللي الإنسان يستغرب لها. فالدنيا لا تفتح على أحد فتحا عظيما إلا ومعها بلايا، إلا من عصمه الله عز وجل. فلذلك بنرى أن الإنسان إذا جمعت له الدنيا كلما جمعت وكثر كلما زاد ضيقه، لأنه ما حصل السعادة المنشودة التي يريدها. لأن غالب الناس يتصور أن السعادة في المال. الفقير لو سألت أي فقير في الدنيا أنت نفسك في إيه؟ يقول لي نفسي في أرنب. مش أرنب يأكله، أرنب بتاع زمان، دلوقتي ما فيش أرانب، دلوقتي بقى مليارات. نفسي في مليون. طب والمليون ده هيبسطك؟ اديني مليون ومالكش دعوة، سأكون أفضل إنسان على ظهر الأرض، هعمل كيت وكده. لو حصل الأرنب ده تجده أسوأ خلق الله، وحياته ضنق، ويقول لك يا ريتني كنت أيام زمان، أيام ما كنت أكل يوم وأجوع يوم ورغيف عيش ناشف أبله وشوية كده وشوية سكر كده على ربع رغيف. جربت ده شيخ حمد ولا ما جربتوش؟ ما جربتوش. فلما تلاقي نفسك، طبعا شيخ حمد راجل امبراطور كبير، انا بتكلم يعني ما كان زمان بقى في البحار وبتاع وغير حالاتنا يعني. فتلاقي نفسك يعني حياة، كانت حياة صعبة يعني، زلعة الليفت دي موجودة السنة كاملة، لو ما فيش اكل او الليفت موجود عندك، شوية السكر بتاع التموين، سكر حجارة كده تفضل تدقه، تحط لك شوية على ايه، على لقمة وتاكلها. وكانت حياة، وحياة جميلة. وغالب الناس هكذا يعني، غالب الذين يعني انفتحوا في عهد السادات كانوا تحت بقوا فوق، قلبوا. اللي قلب ده تسأله زمان ولا دلوقتي؟ يقول لك لا زمان طبعا، صحة وعافية وذهن رايق ويوي. لكن صارت الدنيا الآن الكل يلهث خلفه، ولا تأتيه إلا بالكاد مع تنغيص. فتسأل الفقير ويقول لك أنا عاوز أبقى غني، بقى غني خلاص. طيب اللي هو العزوبي زي الشيخ مثلا الخضر كده، عمال يحلم يا ولد كل يوم نفسه يتزوج، لو اتزوج يقول لك يا سلام، فين أيام زمان كنت فاضي ورايق، وأجي براحتي المسجد وأروح من المسجد براحتي وأطلب علم وزاك. فالصريح خالص حط حبل المشنقة في رقبته، واللي بيشد الحبل طبعا اللي معاه، بس ما بتشدوش قوي عشان مش عاوزة تموته، لكن بتجره بيه، جر لغاية ما ايه، تلاقيه ماشي يكلم نفسه. وهكذا الدنيا. فالدنيا يا اخوان لا تدوم ولا تثبت بحال. فلذلك العاقل هو الذي اخذ منها بلغة ما يبلغه، يعني حاول كده ايه، هوينة لهوينة، ورضي بقسم الله له، وفضل ماشي الى ان يلقى الله وهو عنه راض. لكن كم من منحرف قد انحرف عن الطريق وحاد عن الجادة وغير حياته وغير جلده وغير نفسه وغير قلبه بسبب انهماكه في الدنيا، نسأل الله السلام. وذلك دائما نذكر القصة بتوع الثلاثة والحديث في الصحيحين. ثلاثة، واحد أقرع وأبرص وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم. وطبعا أي إنسان مبتلى همه أنه يزول عنه البلاء. لو سألت الأبرص إيه يقول لك إن أنا أدعو الله إن ربنا يزيل البرص. الأجرم يتمنى ان ربنا يزيل عنه الجرب اللي هو الاقرع. الثاني الاعمى يبقى بصير. هذه اماني اي انسان مبتلى. واحد عنده عله يتمنى ان تزول. فابتلاهم الله فارسل اليهم ملك. فجاء للاول للابرص قال ما تتمنى؟ ايه اللي انت عاوزه؟ قال اتمنى ان يزيل الله برصي، فقد قذاني الناس وتركوني وعافوني، واتمنى ان يعني يبدلني الله بجلد حسن وبجسم حسن الى اخره. فدعا الله له فاستجيب وصار من اجمل الناس. واحد كده شكله جميل ما فيش اي مشكله خالص، لا عنده الام ولا جراح ولا صديد ولا قرح ولا غير شيء. قال ماذا تريد من الدنيا؟ ايه احب الاشياء لك في الدنيا؟ لقى الاستجابه في الامر الاول، فقال ادعو الله عز وجل، ادعو له، ادعو لي الله عز وجل ان يعطيني ابل، يبقى عندي جمال. فدعا له الله عز وجل فرزق بابل بجمال. صارت هذه الابل تلد وتنمو حتى صار من اغنى اغنياء الزمان. معروف ان ايه اكبر اقطاعيه ابل بتاع صاحبنا ده. الثاني اللي هو الاقرع، ايه مالك؟ قال ادعو الله عز وجل ان يزيل عني ما بي من اذى، فقد اذاني وقد قذرني الناس. فدعا له الله عز وجل ابدله، صار شعره جميل وشعر حسن وصوره جميله. ماذا تريد من الدنيا من النعم الانعام؟ قال البقر. فدعا له الله عز وجل فرزق ببقر. فضلت البقر تزيد وتكثر وي وي وي الى ما شاء الله. جاء للأعمى، ما بك؟ قال اسال الله عز وجل ان يرد الي بصري حتى ارى واسير بين الناس واتحرك هذه الاشياء. فدعا له الله عز وجل فرزق فذهب العمى وصار بصير. ماذا تريد من الدنيا؟ النعم ايه هي؟ قال غنم. فدعا له الله عز وجل فصار عنده قطيع من الغنم حتى صار مشهورا انه اغنى الناس عنده هذا القطعان. مرت السنون، ودايما يا اخواننا اذكروا ان الله يمهل ولا يهمل. دايما الانسان احيانا يكون في ستر الله عز وجل، فاذا كشف والعياذ بالله، اذا رفع الستر ورفع عنه الغطاء صارت فضيحته للاولين والاخرين. وزي ما احذر مكر الله بك. يعني بعض الناس كده امن وماشي مش عارف ايه وبتاعه في الستر، لكن اذا مكر الله به وهتك ستره هي دي المصيبه. نسال الله السلامه. يعني شوف تخيل كم نقرا في القران كل يوم الى قيام الساعه عن فرعون وهامان وقارون وفلان، ودول كانوا اناس في ستر. فمرت السنون الطويله وارسل الله ملك في صورة رجل أبرص مسكين فقير. طبعا الثاني بقى عنده قصور بقى وصار من أصحاب الملايين، 30 40 50 سنة الدنيا فتحت، فعنده حراس وكده. قال أريد فلان. فقال ما به؟ قالوا يريد واقف ببابك مسكين فقير. فقال ادخلوا. لما رأى قدره، شافوا كده أبرص وشكله وحش والصديد بينزل من جسمه. فقال ماذا تريد؟ قال أسألك بالذي أذهب عنك برصك وأعطاك من النعم أن تعطيني ناقة أتبلغ بها إلى بلدي، فإني غريب قد انقطعت بي السبل. يعني ذكروا بالإيه؟ وبعض الناس يا اخواننا يستحي ان يذكر الاصل القديم. يعني يعني بيسال واحد يقول لك ده انا كنت وانا صغير كان ابوي عنده معلقه ذهب وامي كانت في صالون هدى شعراوي ومش عارف ايه الكلام ده، بينسى اصله. نسال الله السلامه. فالمهم فبص له كده واستغرب واستنكر له، فقال له الحقوق كثيره. يعني عندي بد بقى الدنيا كلها بوزع. ودايما اي انسان تقول له اديني حسنه او صدقه يقول لك اصل انا مغرق الدنيا. طب اشمعنى ده؟ ما انت لو مغرق الدنيا يعني الانسان العاقل لا يرد سائل حتى ولو بفلس. يعني بعض الناس قد يتضرر من اعطاء ولادي في قرش، ما فيش قرش، جنيه. الجنيه دلوقتي مش مشكله زي القرش زمان. يعني لو اعطى جنيه لو الثاني تقال مش مشكله، المهم تعطي. لان بعض الناس قد يستحي لاخراج اي شيء اذا كان باستطاعتك ففعل. فالشاهد هنا قال قد ورثت هذا المال، اسمعوا، كابر عن كابر. ده انا جدي السفير الفلان الفلاني هو ده اللي مش عارف ايه، وجد الخليفة الفلان الفلاني، ورثته كابر عن كابر، يعني من تعدي وكدي ومن اجدادي، والحقوق كثيرة. فقال له الرجل الملك هذا: اسأل الله ان كنت كاذبا ان يصيرك الى ما كنت، ترجع زي ما كنت. فجأة رجع كما كان، زي ما كان من 30-40 سنة، هو نفس الشخص، وذهب ملكه وماله ودنيا. نفس القضية راح للثاني اللي هو الايه الاقرع. قال له: أسأل الله الذي أبدلك بما بك من أذى بالشعر الحسن والجسم الحسن وأعطاك من النعم، فأعطني بقرة أتبلغ بها في سفري فإني قد انقطعت بي السبل. فبصله كده مش عارف أنا مين، فقد ورثته كابرا عن كابر، ورثته كابرا عن كابر، والحقوق كثيرة. فقال: أسأل الله إن كنت كاذبا أن يصيرك إلى ما كنت. راح للأعمى خبط عليه: مالك؟ قال: إني رجل ضرير. طبعا في الصورة كل واحد من هؤلاء رجل ضرير وقد انقطعت بي السبل، فأسأل الله عز وجل الذي رد إليك بصرك اعطني شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: نعم، كنت أعمى فصيرني الله بصيرا، وكنت فقيرا فأغناني الله عز وجل، والله لن أرزأ فيك اليوم، خذ ما شئت من غنمي ودع ما شئت. طالما أنك ذكرتني بالأصل بقى بتاعي، اللي أنت عاوزه خده، خذ ما شئت ودع ما شئت. فهذا الذي يجب على العبد وعلى الإنسان أن يعرف نفسه، وأن يعرف أصله، وأن يعرف أن الدنيا مرحلة. ونعود إلى القلب الذي هو محل العبادات والطاعات، والسر في تحريك كل ذرة فيك هو القلب الذي يجب على العبد أن يهتم به. فغالب الناس إذا انشغلوا بالدنيا وانقطعت السبل بالآخرة طراه في ضنك متململ متضجر، تجد في حالة من القنوط واليأس حتى لو معه ما معه من الدنيا. تأمل حال نبيك. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت: ايش طعامكم؟ كيف كنت عايشين؟ قالت: كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد طعام. طيب ما كان طعامكم يا أمه؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. طيب هذا فقر احنا بنسميه فقر ملوش حل. هل بيت النبوة كان ساخطا على هذه الحالة؟ أبدا، ده كان راضي بها وغاية في الرضا. الدليل على هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن الزبير غرارتين شوالين كبار ملانين ايه؟ ذهب، دراهم أو دنانير، ذهب أو فضة، حوالي 200,000 دينار أو درهم، يعني كفوا بلد. وأرسلهم إلى عائشة رضي الله عنها. قال الذهبي: وكانت ترقع ترقع. ترقع الآن لو شفنا أخت ولا أخ، يعني الأخ اللي كان بيصلي بينا مرة هدومه كانت عفشة شوية كده، يعني ملانة تراب، مش لا, لا, لا نجاسة ولا قذارة ولا غيره. بقى كل الإخوة مهبولين مساكين: يا ولد ده الراجل بيصلي، هنتفضح في البلد إن الرجل هدومه فيها تراب. واحد شرابه مقطوع، مصيبة كبيرة جدا، شرابه مقطوع، لمله بقى شرابات عشان يديله شراب يلبسه. واحد يرقع الثوب كده الجلابية بتاعته خيطها، هذه كارثة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دنيا تحت قدميه، وفتح بيت المقدس وثيابه مرقعة. الرقعة قد كده كبيرة. فحال الناس تغير نسأل الله السلامة. فلذلك عائشة رضي الله عنها كانت ترقع درعها وتصدقت في هذا اليوم بهذا المال كله 200,000 دينار أو درهم. قالت لمولاتي أنا ولين الصح الديني. وبدأت تغرق كل بني فلان وبني فلان وبني فلان وبني فلان. كانت صائمة في نفس اليوم. فلما انتهى النهار فرغ المال الشوالين خلصوا. فقالت لمولاتها ناولينا الطعام احنا بقى خلاص تعبنا لقد لقينا من يومنا هذا نصب تعبنا جامد ادينا بقى الاكل. فقالت يا امه ما بقي عندنا شيء ما عندنا طعام فلو ابقيت من هذا المال شيء كنا اشترينا به طعاما ناكله. وظلت الجاريه تقول لها يا امه من اين سناتي الان كيف السبيل كذا كذا. قالت يا بنيتي لا تعنفيني لو ذكرتيني لتذكرت لو ذكرتيني لو قلتي لي بقى سيبي لي دينار او درهم لكن ما افتكرت. وفي بعض الوقت باتت طاويه باتت جعانه لليوم التالي ووزعت الدنيا كلها المال. الدنيا حقيره حقيره جدا صدق. الانسان لو علق قلبه بها يجنن يجي له جنان يكون ابله يكون زي العبيط في الشوارع كده. يعني بعض الناس تمشي في الشارع زي الاهبل بسبب الدنيا. بعض الناس قد يقتل اخاه بسبب الدنيا المال نسأل الله السلامه. فالإنسان يفرق قلبه. فرق قلبك لربك الذي ضمن لك ولغيرك. تخيلوا يا أخوانا أن الله ضمن أرزاق الكفار الكافر المجرم اللي يقول إن الله ثالث ثلاثة اللي يقول ما فيش ربنا يأكل ويشرب وينام ومستريح آخر راح. حد شاف في الدنيا كافر ربنا حسبه في الدنيا على اساس ان هو انكر وجود ربنا وغيره قال له لا عشان انت كده مش هاكلك ولا شربك ابدا بل يزيدهم ويعظم لهم ويوسع عليهم. وترى كما قلت اغنى الناس واوسع الناس هم اشد الناس حربا لله عز وجل. فضمن الله ارزاق الكفار. يا مسكين انت الذي في كلاءة ربك وعنايته وفي سيرك إليه ألا تثق بهذا الملك الكريم الجواد الودود الغفور الرحيم المنان يتعطف على خلقه وعباده بالقرب منه. فالدنيا هذه انساها تماما. لا تجعل الدنيا في قلبك ولا في عقلك فيصيبك ما أصاب من سبق نسأل الله السلامة. والمجتمع الذي لا تسود عقيدة صحيحة هو مجتمع بهيمي يفقد كل مقومات الحياة السعيدة. وإن كان يملك الكثير من مقومات الحياة المادية التي كثيرا ما تقوده إلى الدمار كما هو مشاهد في المجتمعات الكافرة لأن هذه المقومات المادية تحتاج إلى توجيه وترشيد. يعني المجتمع الذي امتلأ بالدنيا وعلى ووصل إلى أعلى مراحل التقدم في هذه الحياة وكما قال عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. يبقى الإنسان عنده كل شيء. أذكر تذكرت بالأمس يعني كنت أريد أغلي قليل من الماء قليل من الماء من أجل مشروب. فنظرت إلى الغاز الآن الغاز تذكرت من حوالي مثلا 40-50 سنة عشان تعمل كوباية زي دي كنت بتعمل يا شيخ حامد هتجيب ايه حتة خشبة وتقعد بتولع فيها وتنفخ تفضل تنفخ وتولع وتنفخ وتولع وممكن ما تولعش وتفضل تنفخ المهم تفضل بقى انا عودة تنفخ ساعة اتنين وممكن تولع الخشبة وتحط عليها البتاع اللي هتسخنها دي ومش عارف ايه او الكانون بتاع زمان وتفضل تعفر ومش عارف. اخذت الارض زخرفها. دلوقتي الزرار تجيب مية سخنة زرار مية باردة التلاجة مش عارف مين دلوقتي كان زمان يعني اللي بيقعد في ظل كده ظل ولا في مكان مظلول يعني يدخل كده مسجد او بيت او يستظل بجدار بيت كان ده المكيف. دلوقتي الناس مش عاجبها مراوح يقول لك المسجد عاوزين له مكيفات لان المراوح الجو حر جامد فكلما حرر العبد على نفسه زاده الله حرارة. إن لم ترجع إلى أصلك وفصلك وتحاول كده تعمر المتعة الزيادة دي حتى تدخل الجنة، مش هتلاقي طعم الجنة. ولاد أمريكا دول والله الذي لا إله غيره، قابلت أكثر من شخص هناك في أمريكا، كان بعضهم من ضمن كان شخص تونسي للأسف عرب، يقول لي يا شيخ يعني إيش الجنة فيها أزيد من اللي عندنا في أمريكا؟ هي الجنة فيها أكثر من اللي عندنا في أمريكا، كل حاجة عندنا في أمريكا. فالعقلية هذه العقلية العفنة اللي متخيل فعلا كل المتعة، طب عمره ما يصلي، أنا بصلي واللي بيتعب وبيشوف الحر وطلع عينيه ونفسه يدخل الجنة. لكن واحد بقى خلاص مستريح خالص وراحة ما شاء الله مصلقة وعمال ياكل في معالق الذهب زي ما بيقول، ويبقى الجامع مكيف والشارع مكيف ويعملوا بعد كده مشوارع بتبقى مكيف، وفي نفس الوقت بقى النهاية في النهاية نسأل الله السلامة. فالذي لا يقنن هذه الحياة ولا يضبطها يهلك، يفقد كل مقومات الحياة السعيدة، وإن كان يملك الكثير من مقومات الحياة المادية التي كثيرا ما تقوده إلى الدمار، كما هو مشاهد في المجتمعات الكافرة، لأن هذه المقومات المادية تحتاج إلى توجيه وإرشاد للاستفادة من خصائصها ومنافعها، ولا موجه لها أي لما في هذه الحياة إلا المعتقد الصحيح. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وإيه وأعملوا صالحا. وقال عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما ساق الله نعم إلا وذكر عباده بالشكر، وما ساق للأنبياء نعم إلا وأمرهم بالشكر بعد هذه النعم. فقوة العقيدة يجب ألا تنفك عن القوة المادية، فإن انفكت عنها بالانحراف إلى العقائد الباطلة صارت القوة المادية هي وسيلة دمار وانحدار، كما هو المشاهد اليوم في الدول الكافرة التي تملك المادة ولا تملك عقيدة صحيحة، يعيشون في ضنك وفي هلك. وذلك كما قلت أعلى شيء ما بلغوا إليه الدنيا، يصل لهذه المرحلة ويبدأ بيفكر ازاي يخرج من الدنيا لانه استمتع فيها بكل لذيذة وما وجد السعادة. اعلى نسبة انتحار في العالم في اغنى دولة في العالم السويد. السويد دي اغنى دولة، يعني معدل الفرد الفقير فيهم اعلى من اغنى غني في البلاد بتاعتهم، وعلى الرغم من هذا اكثر نسب انتحار لانه ما وجدوا السعادة، مش عارفين يوصلوا له، لأن الدنيا يستحيل أن تكون دار سعادة. لو كانت دار سعادة ما كان هناك جنة ولا نار. ولذلك ثق تماما، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أي ظالم أي باغي أي منحرف في ضنك، بل أشد أنواع الضنك، حتى لو كنت أنت تتصور أنه منعم ومبسوط أبدا، ده ماشي يكلم نفسه، وفي النهاية له النار والعياذ بالله. فالمسلم يعتز بدينه ويفرح بإيمانه ويتلذذ بالقرب والمناجاة من ربي وبدمعة رقراقة بسيطة، دمعة شجون حب، دمعة خوف بينك وبين ربك يعطيك الكثير. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.